أمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة جرت العادة بأن نقرأ في صحيح الإمام البخاري، وحان أن نبدأ إن شاء الله فيقرأ عليه. حتى تغير خصفة الضباعة تريد بذلك طهر من حيوته، وبلغ من جديد بذلك أن نساء يجرون المصابيح من جوفتين يوضون إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعارض عليهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سجان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي قريش كانت تستعاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال البخاري رحمه الله: باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة أو بالدرجة، الدرجة على الدرجة فيها الكرسه فيه صخرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. وبلغ ابنة ثابت أو زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. الآن البخاري رحمه الله يقول: باب إقبال المحيض وإدباره. باب إقبال المحيض وإدباره. إقبال المحيض يعني ابتداؤه، وإدباره يعني انتهاؤه. فالحيض يبدأ ينزل شيئا فشيئا، ثم يتصل نزوله بالمرأة حتى يأتي أوان انقطاعه، فتطهر المرأة وينقطع عنها الدم. وإقباله قد يكون بصفرة أحيانا، بصفرة قبل أن ينزل الدم، وهذه الصفرة التي تكون بين يدي الدم هي بمنزلة العلامة على قدوم أو علامة على مقدم المحيض، يعني يكون بين يدي المحيض. وأحيانا ربما يكون في إدباره أيضا صفرة، إلا أن الصفرة التي تكون في أوله أكثر مما تكون بآخره. وهل هذه الصفرة تعتبر حيضا؟ فيها أقوال لأهل العلم، منهم من لا يعتبرها حيضا، ومنهم من يعتبرها حيضا، لكن الصحيح من هذه الأقوال أن الصفرة إذا كانت قبل نزول دم الحيض فإنها ليست من الحيض. واضح؟ لقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، الصفرة التي تكون في آخر الحيض لا تعتبر طهرا حتى ترى القصة البيضاء. والآن نحن نضع بعض العلامات بين يدي طلاب العلم حتى إذا استفتوا أو سئلوا أجابوا جوابا سديدا. إذا نزل دم الحيض لا يخلو النساء من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون المرأة مبتدأة، يعني أول مرة ينزل بها دم الحيض. الصورة الثانية أن تكون معتادة، والثالثة أن تكون مميزة. فالتي ابتدأ بها دم الحيض فهذه لا شك أنها لا تعرف أوصاف دم الحيض، فهذه تنظر إلى لون الشيء الذي نزل بها، فإن كان صفرة فهذا لا يعد حيضا حتى يأتي الدم. فإذا نزل الدم الثخين الأسود ثبتت أحكام دم الحيض، من الامتناع من الصلاة والجماع والطواف بالبيت وغير ذلك من الأحكام. فطلاق المرأة إذا كان داري طلقة ونزل بها دم الحيض يوقف الطلاق لو كان عازما عليه، وتثبت جميع أحكام دم الحيض إذا نزل بها الدم الأسود الغليظ الكريه الرائع، وتبقى حائض إلى أن تمكث 7 أيام أو 6 أيام، ولتجعلها 7 أيام، فبعد ذلك لا تعتبر شيئا من وجود الدم بعد ذلك. حتى لو وجد الدم فإنها تعتبر بغالب عادة النساء وهي 7 أيام و6 أيام، هذه إذا لم تر شيئا. أما إذا رأت صفرة فهذا لا يمنع وجود الحيض، ورأت كدرة أيضا لا تعتبره حيضا، لا تعتبره طهرا حتى ترى القصة البيضاء. فإذا وجدت القصة البيضاء وهي ما أشبه بماء الجير حينئذ تطهر من الحيض. فإذا اغتسلت جاز جماعها وجاز طلاقها، والطلاق ما بينتظر طبعا الاغتسال، يعني الذي يرجى إلى الاغتسال هو الجماع. أما الطلاق فمجرد أن طهرت ورأت الدم رأت القصة البيضاء جاز طلاقها. طيب، يجوز أن تصلي بعد الاغتسال وتجامع بعد الاغتسال وتصوم؟ هل بعد الاغتسال؟ لا، تصوم ولو قبل أن تغتسل. ففي بعض أحكام تنتظر حتى تغتسل، وفي أحكام ترجى إلى أن تغتسل، في أحكام لا تحتاج إلى الاغتسال. والآن ممكن نقسم الأحكام إلى 2: الطلاق قبل الاغتسال ولا بعده؟ قبل الاغتسال. طيب، الجماع بعد الاغتسال. الصلاة بعد الاغتسال. الصوم لا، قبل الاغتسال. يعني إذا أصبحت من الصباح الساعة 3 صباحا رأت الطهر فإنها تعتبر صائمة ولو اغتسلت الساعة 8 أو 10 أو أيوه. هذه مسائل مهمة جدا جدا لطالب العلم يتعرف عليه. هذا أحد العلامات التي يحصل بها الطهر. أيضا من العلامات الجفوف، في حاجة اسمها شنو؟ الجفوف. الجفوف دي شنو؟ الجفوف أن تأتي بالقطنة وتضعها في مخرج الدم، ثم تخرج هذا الكرسف أو هذا القطن أو هذه الخرقة تخرج نظيفة ليس فيها دم، هذا يسمى الجفوف. إذن الطهر له علامتان: القصة البيضاء وهذه أبلغ، والجفوف وأيضا يعتبر علامة على الطهر. هل هنالك علامة أخرى على الطهر؟ ليس هنالك علامة أخرى على الطهر، إما جفوف وإما قصة بيضاء. نعم. لكن كان البخاري يميل إلى القصة البيضاء أكثر من الجفوف. نعم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا أن القصة البيضاء علامة على الطهر من غير نزاع بين الفقهاء جميعا. واضح؟ الفائدة الثانية التي تؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة الأحكام والتحري فيه، لأن النساء كنا يبعثنا بالكرسف والدرجة إلى من؟ إلى عائش، وأشبه اليوم بعينات الدم، صح؟ لمن يكشف ده وده عنده كشف، كله عينة يخلوها في لوحة زجاجية ويكتب فيها اسم المريض، ولا لا؟ بعدين الطبيب المختص يعني بتاع الفحص ينظر في ايش، فيقول هذا عنده ملاريا، هذا ما عنده، هذا عنده، هذا ما عنده. فعايشة بمنزلة ايش؟ الطبيب يعني، تنظر في هذا الكرسف وكل واحدة كتبت اسمها، فهذه فلانة وهذه فلانة وهذه فلانة وهذه فلانة، وعائشة تأتي وتقول طهرت لم تطهر، طهرت لم تطهر، طهرت لم تطهر. فقه عجيب، وهذا أولا لثقة النساء على عهد الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بفقهها وديانتها وأمانتها، وهي أفقه نساء العالمين عائشة رضي الله عنها، لأنها اختصت بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا ليس هنالك أحد اختص به من النساء مثل عائشة، والنبي ذاته قال كده، قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذه منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها. وكان كبار مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يراجعونها في الأحكام لمنزلتها في العلم والفقه. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطور، يعني في نسوان حريصات جزاهن الله خير يولي عن الفوانيس بعين في البطن وكذا وكذا. فقالت عائشة تعيب عليهن رضي الله عنها، قالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. لا، التي عابت زيد ابنة زيد ابن ثابت، واختلف الناس في هذه البنت من تكون على أقوال حكام بن عبد البر في كتابه للصحابة رضي الله عنه رحمه الله. طيب، قال وقعت مبهمة هنا وكذا في الموطأ، حيث روى هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي بن محمد بن عامر بن حزم عن عمته عنها، وقد ذكر لزيد ثابت من البنات حسنة وعمرة ومكلثوم وغيرهم، ولم أرى لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم، وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة هنا، لعلها زوج سالم بن عبد الله بن عمر. طيب، ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، تستحاض معناها كان يأتيها الحيض، كانت تأتيها الاستحاضة بصورة مستمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة. يؤخذ من هذا أن الاستحاضة لا يترتب عليها أحكام الحيض، بل الاستحاضة تنفرد عن الحيض في أحكام. أولا لا تمنع من الصلاة، هذه واحدة، ولا تمنع من الدماء. فمن أحب أي نمش شيء في شيء، لا تمنع من إيش؟ من الجماع، ولا تمنع من الصلاة، ولا تمنع من الصوم، ولا تمنع على الصحيح من الطلاق. إن أحب زوجها أن يأتيها له أن يأتيها وهي مستحاضة، وإن أحب أن يترك ويدع فله أن يترك ويدع ولا حرج، لكن يباح وطؤها ويباح كذلك طلاقها ويباح صومها ويباح كذلك صلاتها وصومها ووطؤها، كل هذا جائز. وهل لها أن تأتي المسجد؟ قال بعض العلماء يكره لها أن تدخل المسجد، وهذه الكراهة في نظري لا وجه لها، لأنها إذا أبيحت الصلاة فلا مانع من أن تدخل المسجد، لأن الصلاة أعظم من دخول المسجد، لكن تتلجم وتتحفظ لئلا تلوث المسجد. طيب، ولها هل لها أن تطوف بالبيت؟ ها أجيبوا يا جماعة، ما تتكلم سهل، ترفع يدها. تدخل تطوف بالبيت؟ ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت؟ هذا في الحيض، صحيح، هذا في الحيض، وأما الاستحاضة فليست حيض. نعم، لماذا سميت المستحاضة المستحاضة؟ لأنه كون يقول مستحاضة معناها كأنها مشبهة بالحائض، بس في زيادة حروف، بس مستحاضة وحائض. الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فهي أصل دمها هو الحيض، لكن استمر في غير أوانه فانتفت أحكام الحيض عنه، هو نفسه لكن إيه؟ اختلفت أحكامه، لأنه لما طال مكثه بها فإن الأحكام تختلف، لأن الشيء إذا مكث طويلا تغير، عشان كده لونه يختلف عن لون الحيض، يعني أحمر فاقع وليس أسود. ثانيا من أحكامه إيش؟ رائحته ليست كرائحة دم الحيض في نتنها وفي كذلك في نتنها وثخانتها، في نتن رائحته ولا في ثخانته، فهو ليس غليظا كغليظ دم الحيض، وليس كريه الرائحة كالحيض، وكذلك هو أميل إلى الحمرة الفاقعة. الآن الحمد لله تعرفتم على صفات دم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. اقرأ. باب ما تقول الصلاة. فقال جابر بن عبد الله والمسعين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار قال حدثنا قتادة قال حدثنا قال حدثني معاذ ان امراه قالت في قوله واذا ادبرت فاغتسلي، هذا فيه دليل على ان الحيض اذا انقطع دم الحيض او مرت المده المقدره له فانها يجب عليها ان تغتسل، وليس لها ان تصلي قبل ان تغتسل، وهذا امر معلوم، لكن نذكر به لان الحديث طرق هذا الحكم. نعم، اقرا. باب ما تقرا أصحاب الصلاة فقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا حدثته قال حدثني معاذ أن امرأة قالت لعائشة أتيت إحدانا صلاتها إلى مروة أتيت إحدانا صلاتها إلى مروة فقالت أحرورية أنت؟ قلنا نهيتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم به قالت فلا نفعله. نعم. قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، المراد الحائض. وهذا الأثر أو هذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم، وهو صحيح إلى من علقه عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل إلى آخر الحديث. قول باب لا تقضي الحائض الصلاة، هذا دل عليه النص والإجماع، كون الحائض لا تقضي الصلاة التي فاتتها في أيام الحيض هذا ثابت بالنص والإجماع. ما هي الحكمة في عدم قضاء الحائض للصلاة؟ ما هي الحكمة؟ كلكم يا جماعة شارك، ما تعرفون الحكمة من عدم قضاء الحائض للصلاة؟ لأن الصلاة تتكرر، لأن الصلاة تتكرر. عندك يا عبد الله عندك جواب آخر؟ لا يقال أن الحكمة تعبدية. نعم. مؤقت الوقت، لكن هذه فيها خلاف. كل واجب، هل الواجب إذا فات وقته سقط قضاؤه؟ فيها نزاع بين الأصوليين على قولين. والصحيح أنه لا يفوت بفوات وقته، بل يجب قضاؤه بنفس الأمر الأول. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وجماعة، لكن الإمام ابن القيم أخيرا في كتاب الصلاة رجع عن هذا القول واختار أن الوقت، أن كل واجب وقت بوقت فإنه يسقط بفوات وقته إذا تعمد المكلف إخراج هذا الواجب عن الوقت عمدا. يعني على رأي ابن القيم أنه إذا لم يصلي حتى خرج الوقت فإن هذه الصلاة فاتت عليه فواتا كليا لا يمكن قضاؤه، ولو صلى 10 مرات ما أجزأت عنه، لأنها وقتت بوقت لا تقبل قبله ولا تقبل بعده. هذا في حق المتعمد والناس، في حق المتعمد. أما النائم والناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. إن شاء الله يذكرها بعد 5 سنين يصليها كأنه صلاها في وقتها. طيب، لا تقضي الحائض، ما هي الحكمة؟ لأنها تتكرر فيحصل مشقة بقضائها، بخلاف الصوم فإنه يكون في العام مرة، بخلاف الحيض فإنه يكون في الشهر مرة، ولا إشكال في قضاء الصوم، يكون في العمر في كل سنة مرة، ولذلك لا إشكال، لأنه ربما صادفه وربما لم يصادفه. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة. نعم، هذا تعليق موصول بالسند الصحيح. حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ معاذ دي أما لعائشة، قال جاءت مرة لعائشة تسألها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند غيرها. شوف راوية القصة ضبطت أنها سألت في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. حس لو في زول قلت له لقيت الزول اللي كان معه منه يقول لك أنا بتذكر قابلته في البيت ولا في الدكان، والله يقول لك أنا بتذكر. معقول الكلام؟ في البيت ولا في الدكان؟ بس يتذكر انه الليله لاقيها وين معي. لو وكل حمل الحديث وروايه الحديث الى الناس في اخر الزمان لضاعت السنن، لكن دي حفظت السنه وحفظت ان الرسول لم يكن موجودا، ولذلك اضطرت الى ان تسال عائشه. قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فسألته، والنبي في غير نوبته، أي في غير نوبة من؟ عائشة. قالت: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ جاء في رواية أخرى أنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ حكمة في رواية البخاري قالت: أتجزي إحدانا الصلاة وإذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: لا نفعله. يعني تعددت القصة أو تعددت الرواية. نقول ما في إشكال، لأن هذه ربما تكون مروية بالمعنى أو تكون هذه القصة مروية بالمعنى، ما في مانع. لكن في رواية قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ يعني هي في هذه الرواية تعلم أن الصلاة لا تقضى وأن الصوم يقضى، لكن تريد الحكمة في التفريق بين الصوم والصلاة. والصلاة إذا لم تكن آكد من الصوم فليست أقل منه. فتقول: ما دام الصلاة إما أفضل من الصوم أو قدره، لماذا أمرنا النساء بقضاء الصوم ولم يؤمرنا بقضاء الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ نقيف على كلمة أحرورية أنت. حرورية نسبة إلى حروراء، وحروراء بلدة بظاهر الكوفة، الكوفة قريب منها في حتة اسمها حروراء، وكان الخوارج ينسبون إليها فيقال الحرورية. واحد سأل شيخنا سيد رحمه الله وقال: الحرورية دي من؟ قالوا: الخوارج. قالوا: سموهم حرورية لأنه ناس حارين؟ قال: لا، سموا بذلك لأنهم من بلد يقال لها حروراء، وخرجوا هم في تلك البلدة أول ما خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، وإليهم نسب المذهب الخارجي ويقال هذا مذهب الحرورية وهذا مذهب المرجئة وهذا مذهب الماتريدية وهكذا. لماذا قالت عائشة أحرورية أنت؟ يستفاد من هذا مسائل. المسألة الأولى أن الحرورية أدركهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن الصحابة الذين أدركوا الخوارج من؟ عائشة. وفيه ما كان عليه الصحابة من معرفة أحوال الخوارج، وللأسف الشديد كثير من المسلمين، بل أقول من خاصة المسلمين، بل أقول من خاصة الدعاة لا يعرف مذهب الخوارج وحيل الخوارج التي دخلوا بها على الأمة الإسلامية، فضربوا برها وفاجرها ولم يقبلوا من برها الإساءة ولم يرحموا فاجرها، بل قاتلوا المسلمين واستحلوا دماء. فالصحابة كانوا على فقه بمذهب الخوارج، ولذلك قالت أحرورية أنت. فالمسألة الأولى أن الخوارج كانوا على عهد، خرجوا على عهد الصحابة. المسألة الثانية في هذا ما كان عليه، في بيان ما كان عليه الصحابة من الفقه بأحوال الفرق التي خرجت في ذلك الزمان، وفيه أن الخوارج كانوا يردون الحكم، كانوا يردون الحكم الشرعي إذا لم تظهر لهم علته ومصلحته. يقول لك ليه يقول لي لابد نعرف الحكم. فقالت حرورية أنت، هذا كلام شيخنا سيد رحمه الله. وقيل أنكرت عليها فقالت حرورية أنت، لأن الحرورية كانوا فيهم شدة لا يسلمون بالأمر. وقيل قالت لها أحرورية أنت، لأن الخوارج كانوا يعترضون على الأحكام التي يظنونها أنها مخالفة لمقتضى الشرع، يعني بدون فقه وبدون غوص في المعاني يأخذون بظواهر النصوص ويردون على من يظنون أنه خالف النصوص، ولعل هذا أقرب يعني. طيب كتمتم هذه المناقشات؟ طيب نسألكم منها في الدرس القادم ونخشى أنكم لم تحفظوها. طيب قالت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. عائشة رضي الله عنها مع أنها سألت عن الحكمة أجابتها بالحكم، سألت عن الحكمة ولم تسأل عن الحكم، فأجابت عائشة بالحكم ولم تجب بالحكمة، لأنها كأنها تقول لها ما دام أن الله الذي شرع هذه الأحكام والحكيم الخبير فلذلك حكمة علمناها أو جهلناها. وحق الزول بيسأل عن الحكمة والحكمة ما منصوص عليها يردوه بما ردت به عائشة. واحد يقول لك لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الصبي، بول الجارية وبول الصبي؟ تقول له الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الصبي وبول الجارية. واحد قال لك 2 في 3 بستة ليه؟ قول له عشان 2 في 3 بستة، يعني حتقول له ايه؟ ها؟ يقول لك هذا الكتاب لماذا هو أبيض الصفحات؟ لأنه أبيض الصفحات، ما في حكمة. صحيح؟ نحن لا ننفي الحكم، نقول الحكم موجودة، فالله سبحانه وتعالى شرعه ودينه وحكمه القدر الكوني وحكمه الشرع الديني كله منوط بالحكم، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، فكل ما شرعه فيه حكمة سواء علمناها أو جهلناها. لكن نجيب بالحكم كأننا نقول ما دام أن هذا الحكم شرعه حكيم ففيه حكمة، وعدم علمنا بها لا يدل على عدمها، لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. نعم أظن فرغنا من التعليق على الحديث، اقرأ الباب الذي بعده. باب النوم على الحائط صلي في ثيابنا. قال حدثنا سالم بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن بينه بنت ابي سلمه انها حدثته الى ان ام سلمه قال حفظت وانا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم من خليفتي فانسالته فخرجت منها فاخذت ثياب حيطتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انفست قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخليفه قال وحدثتني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقبل بابا وصائما وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد من الجنابه. نعم هذا الحديث مر علينا لو تذكرون ولا بأس من الكلام عليه. أولا فيه جواز النوم مع الحائض، فالنوم مع الحائض ليس ممنوعا بل ولا حتى مكروها. وفي هذا الحديث أن المرأة إذا حاضت تلبس لباسا لحيضتها وتخلع الثياب التي كانت عليها حتى تصلي فيها. والناس كانوا في الزمان الأول الميسور الحال له ثلاثة ثياب، يعني عنده ثلاثة غيار، ده ما خلى في الدنيا حاجة. كم للناس اليوم؟ يمكن يكون عنده 30 غيار، وبعض الناس لا يجد ثوبا يصلي فيه، ما في تكافل اجتماعي. يقول لك والله طولنا واخذنا غيارات، يقول لك سنتين ما قطعنا، نحاول ايه نقطع غيار بعد الشهرين. فكان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلن ثيابا للحيضة، فإذا نفست إحداهن في ثيابها التي تصلي فيها خلعتها بسرعة ولبست لباس حيضتها. فعائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراش واحد فأحست أنها حاضة، قالت فانسللت، وهذا من حسن خلقها. أم سلمة لا، الذي مر علينا في القصة الأولى عائشة فظننت أنه عاد، هذه أم سلمة قالت كنت حط أنا ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميس فانسللت، لأن هذا وقع لعائشة وقع لأم سلمة. عائشة قالت فانسللت أيضا، أم سلمة قالت فانسللت، يعني خرجت بخفية من إيش؟ من الثوب الذي كانت الخميرة التي كانت مغطاة بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت حط أنا مع النبي في الخميلة. الخميلة أشبه بالكساء الأسود الذي أشبه بالملاءة اللي الآن الناس بيتغطوا بها في أيام البرد. طيب قالت فانسللت فخرجت منها، أي من الخميلة، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قالت قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. يحتمل أنه أدخلها في الخميلة بعد أن لبست لباس حيضتها، وهذا هو الظاهر لقولها فلبستها، يعني هي خلاص لبست، قال فأدخلني. هذا فيه حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وهذا فيه توجيه كريم للرجال في حسن معاملة النساء. يقول لها أنت نزلت مالك، تقول له أنا حطة سرير ذاك. طيب، قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل عن النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا فيه أن الحائض ليست نجسة البدن بل هي طاهرة، وأن طبخها ومباشرتها لسائر الأواني والثياب لا تكون موجبة لنجاسته. هذا الذي نستفيد من القصة. وفيه اتخاذ المرأة لباسا لحيضتها، وفيه جواز مؤاكلة الحائض ومشاربة الحائض يعني ولو في غير هذا الحديث، وفيه جواز النوم مع الحائض، وجواز دخول الحائض مع زوجها في خميلة واحد. وده في الحقيقة يبطل كثير من العادات التي جرت بين الناس، أن الحائض إذا حاضت فالناس يتجنبونها وربما لا يؤكلونها ولا يشاربونها. حتى حكى لي بعض الإخوة الأفارقة أن المرأة إذا حاضت زوجها يسافر أو يخرج من المكان الذي هي فيه، بيعتبرها انقلبت جنية ولشكل آخر فلا يبقى معها، وهذا كله من الجاهلية. نعم. قالوا من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم مضطجعه في فضله الكفر، فانصرفت فاخذت ثياب حيضه فقال انفسكي، فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه. طبعا ام سلمه رضي الله عنها هي من اعقل نساء العرب، ووقع منها من القصص ما يدل على نبلها وعقلها وفطنتها. في قصه الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بأن يحلوا من عمرتهم لأن المشركين صدوهم عن البيت الحرام، تباطأ الناس ولم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخروا عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى كأنما فقع في وجه الرمان. فلما دخل على أم سلمة أخبره فقال إن الناس أراهم تأخروا عني، قلت لهم حلوا أيها الناس وما أراهم حلوا، عليه الصلاة والسلام. استغرب ليه تأخر وهم لم يتأخروا في امتثال أمره رضي الله عنه وأرضاهم، فكانوا أسرع الناس لاستجابة أمره، لكن كانوا يتوقعون أن ينسخ هذا الحكم ويمكنهم الله عز وجل من أداء عمرتهم حتى يؤدوا عمرتهم أو يقاتلوا أهل مكة على فريضة الله. قالوا الاثنين أحب لينا، إما أن الله يعطينا رقابهم فنقتلهم، وإما يمكن لنا من دخول البيت الحرام فنطوف به سبعا ونظهر الشعائر بين أيديه. هم قصة يرجعوا بعد المسافة المشوهة دي ما كان دايرنا، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يمضي ما قضاه. فلما دخل عليها قالت فداك أبي وأمي يا رسول الله، فجمعت له بين أبويها رضي الله عنها. قال الحافظ هذا من فطنتها ومرؤتها ونبلها. وما أظن أن امرأة جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم بين أبيها وأمها ففدته بهما. فقالت له ماذا فداك أبي وأمي، ماذا وراءك؟ قال إن الناس قد أمرتهم فلم يستجيبوا أو تأخروا عني. فقالت له اذهب فادعوا الحلاق فاحلق، فإذا رأوك حلقت حلقوا وحلوا. موضوع بسيط، أطلع وقل للحلاق تعال وغسل الرأس وشوف الأمر كيف يكون. يعني هذا رسول الله الذي يأتيه الوحي. لكن لما قالت له هذه المقالة فرح بها واغتبط وسر كأن وجهه مذهبا، فأمسك بيده وخرج هكذا. فقال لطلحة: يا حلاق. فجاء فأشار إليه إلى رأسه، فأتى بالماء وقال: يا رسول الله امدد رأسك. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ. قال: فلما رأوه فعل كادوا أن يقتتلوا في الحلاق كلهم. قال: فكاد بعضهم أن يقتل بعض. طيب قبيل المتأخرين ليه متوقعين في نسخ؟ ما دام حلق معناه ما في نسخ. قال جابر لما رآهم هكذا قال: يا أيها الأنصار أخشى أن يقتل بعضكم بعض بالموسى. الموسى على الموسى بالراحة شوي شوي شوي. فقال له بعض الأنصار: جبرا جبر، هذا نجبر التأخير، نحن زعلنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يستاهل نزاعه، جبرا جبر دار نجبر إيش التأخير. وهم يعلم وهو لم يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم إنما كانوا يريدون نسخ الحكم ولذلك تباطأ. وهم لا يعلمون الغيب، إذا كثير من الناس يقول لك ولم يعلم الغيب، يا أقول لهم في ناس يعلموا الغيب كان يعرفوها دي سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، هؤلاء أولياء الله من غير شك ولا ريب، ما علموا أن الوحي سينزل أم يكون الحكم محكما لا نسخ فيه حتى رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق فحلق. هذا أقول أيها الإخوة، لا شك أن من أفضل الأعمال التي يتشرف بها المسلم الدعوة إلى الله، فهي من أفضل القربات وأجل الطاعات، بل ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بمثل أن يتقرب بما دعا إليه الأنبياء والمرسلون، وقد مدح الله الداعين إليه وإلى سبيله في آيات كثيرة، فقال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. فالله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا، أروني من هو أحسن قولا وأعظم مقاما في هذه الأمة وأعظم أثرا فيها وفي صلاح حالها واستقامة أمرها ممن قام في مقام الدعوة إلى الله. الأطباء مصلحون وإصلاح الدعاة فوقهم، والمهندسون مصلحون لأمر المعاش وإصلاح الدعاة فوقهم، بل كل من قام بأمر من أمور التي ندب الشرع إليها لا شك أنه دون من دعا الناس إلى الطريق المستقيم والقوي والطريق الطريق المستقيم والمنهاج القويم، هذا لا أحسن منه ولا أفضل عند الله منه. ولذلك جاء هذا الاستفهام الاستنكاري في قوله تعالى: ومن أحسن قولا. وهذا الاستفهام الاستنكاري الذي يسميه بعض العلماء كابن تيمية الاستفهام الاستنكاري يساق في القرآن لأجل التحدي والنفي في آن واحد، فكأن الله يقول: أروني من هو أحسن مقاما وأعظم أثرا في الأمة وأحسن عاقبة ممن قام في مقام الدعوة إلى الله، لا أحسن منه ولا أفضل منه ولا أشرف مقاما منه، بل هذا أسوته رسل الله الذين قال الله فيهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن في مسائل لا بد من التنبيه عليها. أولا أن هذا المقام مع كونه أشرف المقامات ومع كونه أفضل المقامات قد يسيء الإنسان يعني هذا المنصب الشريف وهذا المقام الظريف يسيء إليه. كيف يسيء إليه؟ يكون داعية إلى الله وهو ليس له علم، وهذا من أخطر المقامات أن يتصدى للدعوة من ليس أهلا له. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله. فمقام الدعوة لابد أن يبنى على علم، يكون الإنسان على علم بما يدعو إليه، وأن يكون على علم بحال المدعو، وأن يكون على علم بأسلوب الدعوة، يكون عالم ليش بحال المدعو حتى يعطيه من الدعوة ما يناسبه، يكون على علم بإيش بما يدعو إليه حتى لا يدعو الناس إلى غير شريعة الله فيحلل الحرام ويحرم الحلال ويوجب ما ليس بواجب ويندب إلى شيء ليس بمندوب وهكذا، يغير رسوم الشريعة. العلم الثالث إيش؟ أن دائركم تحفظوا الكلام، لأن أي إنسان جلس في هذا المجلس إنما جلس لأجل أن يتعلم ويعلم، فإننا كهنوتية إنسان يتعلم ويجلس لا يدعو إلى الله، لا، فتعلم ويعلم. حتى عجبني بعض الطلاب قال لي نحن درس البخاري هنا نكتب الفوائد والمسائل، وطوالي قال لي في أقرب مسجد بطبقها. الإنسان إذا علم ما تعلمه أورثه الله علم ما لم يعلمه، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. طيب العلم بالمدعو، العلم بحال المدعو، والعلم بإيش بما يدعو إليه، والعلم بالأسلوب الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي. نريد الآن من الإخوة الحضور أن يبينوا لنا ما هي الصفة الأولى التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي. الصفة الأولى، وإذا قلنا الأولى فنقصد الأولى، مش تجيب لنا نمرة 10 نمرة 1. لا ما خلاص انتهينا، علم بحال المدعو وعلم به بما يدعو إليه وله معرفة بأسلوب الدعوة، هذه الصفات العامة في الداعي. لكن نريد الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من باب الزينة. ما شاء الله، حق أي واحد يكون رافع يد، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. طيب ها ها الإخلاص، جزاك الله. المقام الثاني بعد الترتيب ليس بواجب. نعم، أن يكون قدوة في أخلاقي وسلوك، جزاك الله خير عبد الرؤوف. ها ها يكون عامل بما يدعو إليه، أحسنت. ها يكون صابر على أذى الناس. ها يبدأ بما بدأ به الرسل، التوحيد. بس في شيء أخرتوه، كان يكون أول شيء مع كوني الترتيب ليس بواجب. ما فعل يكون رفيق، ما شاء الله، ده المطلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا افتقد الداعي الرفقة افتقد كل شيء. فقال الإمام ابن القيم فسألناه قال: أيفتقد الإخلاص؟ قال: يفقده. سبحان الله، ايش دخل الرفق فيه؟ قال: يفقده حالا أو مآلا. هذا ابن تيمية رحمه الله. حالا عدم الرفق قد يولد ايش؟ عدم الإخلاص. يريد أن يثأر لنفسه، صح؟ فتخدش النية. الشخص إذا كان دائما رفيق يجعل عمل لله رفيق، لأنه يرى أنه في سبيل الله. إن غنم فخير، فإما الشهادة وإما الظفر، ولا لا؟ إما شهادة وإما ظفر، أمره كله لله. يقول لك: والله اليوم لقينا اثنين، مشي. يأتي النبي وليس معه أحد، لأن وضعنا أحسن شوي. أما عدم الرفق قال قد يولد فساد النية. ابن تيمية كيف توصل إلى هذا؟ هذا أمر عجيب، لأنه غاص في معاني الكتاب والسنة حتى استخرج هذه اللآلئ وهذه الأحكام. قال: هذا الإخلاص الذي هو أعز شيء إذا لم يكن رفيقا في دعوته قد يفوت عليه حالا أو ما. والشيخ كأنه قال: أنت بس عاين له حكاية تمشي معه. ثم يا إخوان، من أعظم ما يكون سبب لإقبال الناس على الخير والحق الأخلاق الطيبة والتواضع والأناة والصبر والتحمل ولين الجانب وحسن القول. هذه من أسباب المرغبة في قبول الحق. والله ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاله فقط، بل دعا بحاله أكثر من قاله عليه الصلاة والسلام. واحد من بني عمرو بن عوف أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه رجل من بني زريق، وكان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. كان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يخنقه، فقال: يا بني عبد مناف، والزول إذا دار يؤذيك بيشنقلك بالجد الرابع. والقال لو قال: يا محمد، معلش. فات عبد المطلب، وفات عبد الله، ثم فات عبد المطلب، وفات هاشم. فقال ايش؟ انكم قوم مطلون. وهل كانوا كذلك؟ لم يكونوا كذلك، لا في جاهلية ولا إسلام. لكن كذب الرجل، دعاه داعي الشيطان فقال مقالته، فكاد الصحابة أن يقتلوه، وعمر يحول بينه وبينه وأبو بكر، عمر بن خالد بخ، يقول بس مسكون العميم تدي ولا مسكون أعضان قريب. قال: ويفعل بيديه هكذا، وأبو بكر ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أوتي صدر رحيما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام الرسول متبسم الوضع عادي، الوضع عادي. أنت دائما عايز صاحب المشكلة، أتروم تقعد شوف صاحب المشكلة، ما دام مرتاح تروق الشغل. يعني أصلا المظلوم ما دام مروق الشغل انت خليك رايح. ولذلك كثير من الناس الان تقوم في مشكله في الحلقه في كذا، ويكون تصرفه بالاخلاق الحكيمه يكون سبب ايش؟ لتجنب الناس الفتنه وربما التقاتل. يقول يا جماعه جزاه الله خير الرجل، نحن والله نشكره وان كان ما يستحق الشكر، رجل مشوش وجاء في الحلقه او الحلقه ليفسدها ويشوش عليها، يقول والله جزاه الله خير، يعني برضو شيء اخف من شيء، ما دام جانا في حلقتنا وداري خاطبنا ويعتبرنا مخطئين واننا تقولنا على الشريعه برضو نتكلم معاه ونديه فرصه وممكن نسمع عليه وكلا. هذه الكلمات تهدئ الموقف ولا ما تهدئه؟ هدئ الموقف. الراي ذاته يعمل كذا تحشو. جزاكم الله خير. هذا الرجل والله صراحة أنا كنت داير أقول كلام لكن ما في داعي. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ما نزع من شيء إلا شانة. عائشة لما جاء اليهود وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، يعني الهلاك والدمار عليك. هذا كلام يستفز الإنسان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وحسن معاملته كان سببا لمعالجة الأمور بما فيه حكمة. فقالت عائشة وعليكم السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه عليك السلام واللعن، قال عليك السلام يا محمد، قال وعليك، فقالت عائشة عليكم السلام واللعنة، زودت شوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان، ما نزع من شيء إلا شان. قالت له ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت له؟ أنت بتسمع بإيجابي ولا بإيجابي؟ بإيجابي. قالت بسمع بإيجابي. قال طيب أنا قلت لهم شنو؟ ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن سمعت كلام ذيك. قال لها ألم تسمعي ما قلت لهم؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هم قالوا السلام عليك محمد، قلنا وعليكم، ودعوتهم لا تصل إلينا ودعوتنا تصل إليهم، نحن وضعنا أحسن، ما في داعي لتزويد المشكلة. ما كان الرفق في شيء إلا زان، ما نزع من شيء إلا شان. وهم يهود يا إخوان، هؤلاء يهود قتلة الأنبياء والمرسلين، فعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة فيها إنصاف وفيها عدل، والعدل يا إخوان واجب وليس أمرا مستحبا. إنسان يكون عنده إنصاف حتى مع الخصم، حتى مع العدو، حتى مع الصليح، حتى مع الكافر، فكان ذلك سببا لرقة بعض هؤلاء مما قالوا. قالوا والله إن إحنا أسأنا الأدب مع محمد وما كان أحد يسبه لا في جاهلية ولا إسلام، فأخذوا حرج فجعلوا لا يأتون بهذا الطريق الذي يكون فيه النبي قاعد هنا، هم يمشوا أخذوا شارع ثاني عشان قالوا نحن أسينا الأدب معهم. دائما تخلق بالأخلاق الكريمة يا إخوان يعني بالنسبة للشخص من أهل السنة سبب لدعوة الناس إلى الخير وسبب قبول الناس لما جاء به، وربما يكون داعية بأخلاقه أكثر من إيش؟ من أقواله يعني. فاستصحبوا معكم هذا الكلام إن شاء الله في دروسكم وحاضراتكم وكلماتكم وفي حياتكم العامة في المكتب وفي التجارة وفي أي شيء، حتى في التعامل التجاري. رجل ينتسب إلى مذهب السلف يكون أصدق الناس في مقاله وأوفاهم عهدا وأعظمهم ذمة وأكثرهم انشراعا للناس وأكثرهم إلقاء للسلام. مش يبقى واحد لقى واحد من أهل السنة يقول السلام عليكم، لقى عامة الناس. أنت جزاك كونه تقول للناس السلام عليكم جزاك دعوة، يقول لك مشبه واحد فينا، يقول واحد من أنصار السنة قاعد معانا يعني. عودوا، يقول لك لا الزول ده حد ما يجي بإيجاي يسلم، في أنصار السنة ما في أنصار السنة كلها. إذا جافوك في المسجد وسمعوا منك يقبل عليك بالكلية لأنك تتعامل مع المسلمين كلهم. والزلمة يجيب في الحلقة يا إخوان أو في الدرس أو في المحاضرة كل الناس الجاد دي في المسجد تختلف عن الناس الجاد في شنو؟ في الحلقة. هالحلقة بيجيك فيها السكران، خلي بالك غمار في الطريق بيقول لك دي شكله وشو. واحد قال لي واقف في الحلقة شمال ريحة خضرة، قال أعوذ بالله سكران فات. قال الزول ده بعد شويتين اللي ما عليه الناس يدقوني فات، لكن هو في آخر شنو؟ في آخر سكرته ممكن يفهم شوية. لو كلمت الداعية اللي بيتكلم ده وانت تكلمني عن الخمر ومضار الخمر بحكمة يسمعها ربنا يهديهم، هاي يهديهم. واحد كان بيشرب الخمر، واحد لعن من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش نهاهم عن ذلك. سان دائما يتعامل مع المجتمع تعامل راقي. الزول الجاك في الحلقة دي يختلف في تارك الصلاة، في السكران، وفي زول إيه المخدرات، وقد يكون زول عادي، وقد يجيك المشرب الماشي كده على حمد النيل وجي عليك في الطريق ولقى إيه الدعوة والعلم وعجب الجلسة وقعد معاك. وقد يجيك الإنسان العام البسيط فهمه بسيط. دائما أنت تتعامل مع الناس البرة غير التعامل شنو الزول الدخل في المسجد، لأنه ده في الآخر كان بقى ممن هو على منهج أهل السنة أو كان بعيد منه. المهم ده زول الصلاة وزول الدين وبيعظم الدين ويعظم أهل الدين ما دام جد جامع. لكن زول الحلقة ده ممكن من محلك ده يمشي على محل الخمر يشرب، أو يكون جاي من محل الخمر ماشي عليه ولقى الناس واقفين اعتبر الشكر وقف معاهم ربما يهديه الله عز وجل. فانت لابد خطابك يبقى لين. بعض الناس اذا وقف في الحلقه تلقاه مكشر كده. يا اخي اطرح وشك ذا، طرحتك لوشك ده ذات دعوه. اطرح وشك اضحك للناس. شيخ محمد جميل غازي تسمعوا به رحمه الله لما جاء هنا عمل محاضره النصارى عمل معهم مناظرة، أول كلمة قال أنا أريد من جميع الحضور كفار ومسلمين أن تعلوا الابتسامة وجوههم. كل الناس ضحك نصارى. قال ولا يمكن أن نبدأ حوارا في الدين وكل قد أقطب وجهه في وجه الآخر. أضحكوا شوية، أنا سأقول لا أعلن ابتداء المناظرة حتى تضحكوا جميعا. الناس شوف الأسلوب ليش؟ لأنه الابتسامة إذا علت انشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر كان مهيئا لقبول إيش الحق. أنت بتكشر ليه وقاعد لك قاعد لك دار اسمع لك، يرى منك الأستاذ ويرجى منك العالم ويرجى منك الاستفادة وقاعد ومش ماشي في الزلط وزول واقف قدامك. ما في داعي لأنك أنت تكون متفاعل شديد. بعض الناس يقول لك الكلام عشان يكون مليان، الزول لابد يأخذ له زعلة كده. ممكن يكون الكلام مركز إذا خرج من نفسه إيش منشرحة ومطمئنة ويكون له مدلول. ما تكش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف. انت مش دايما تتكلم في الدين، هاي ده اعظم المعروف الدين والدعوه الى الدين. خليك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. اشرح صدرك وقول يا جماعه ونحن يعني في الحقيقه شاكرين لكم اعظم الشكر، وانتم تقفون في هذا الجو البارد على أقدامكم، وكان والله تستاهل نجيب لكم كراسي، نأجر لكم كراسي نقعدكم فيها عشان تسمعوا هذا الكلام الطيب. يقول لك والله إيش نعطي زرع خلاص الزرع. شو الرجل ناس عوام بيتكلموا مع بعض وشو يقول لك الزرافة دي والكلام الجميل ده. قال تستاهلوا كراسي، يعني كلامه ده يعني دار يحاضرنا، لكن عمل بين يدي محاضرتي كلام يعني في الحقيقة يدعو الناس للانشراح والإقبال على الخير. لكن معليش يعني مقصرين وسامحون على التقصير، واسمعوا منا لو انتم واقفين زي ما نحن واقفين، وجزاكم الله خير، وبعدين كلكم ان شاء الله تجتهدوا في الدعوة الى الله، وهذا الدين ملك الجميع، مو الدين حقنا وما حق ديك، انتم جاتكم الدين حقكم، وما اظنكم نحن اولى به منكم. شد خليه شد حيله شوي، قل له والله هذه الوجوه الطيبة التي جاءت وتقف على أقدامها لجديرة بأن تبلغ دين الله. يقول لك شو الكلام، تجلس ما جبت التوعيه، تحيد داير له فرشيات، داير مقدمات بارك الله فيه، لكن من البداية تعصر عليه وتظهر جهله، وهذه الجاهلية الجهلاء، وهذه الأمة المريضة، وهذه الأمة هي مريضة نعم، لكن حس المريض كان قلت له انت مريض بيخلي المستشفى زاد، يقول والله انت ما شاء الله وشك منور من الصباح ما شاء الله. حس المصريين دائما بيخلوا المريض شنو ينعن شوي، الاطباء المصريين يقول جزاك الله خير والله اليوم احسن ما شاء الله، وشك نايم ما شاء الله، انا من دخلت الغرفه ما شفت النور وكذا كلام مو كحب على السنه ولا بيه ولا لا، الكشير ما كويس اصلا. وكان الامام احمد رحمه الله اذا جلس خاليا كانه مريض، الله اكبر، وقت الخلوه دي تحاسب النفس وتبكي وتزعل وتكون كذا، ده لما تكون براك، اما مع الناس قال واذا رؤي جالسا الى الناس تعلوه المهابه والحضور والسرور. قال الخلال والله ما رأيت الإمام أبو عبد الله قاطبا في وجهي في مجلس علمي أبدا. في رسالة للناس وكونوا على أخلاق كريمة، لو شفت واحد غريب في الحلقة تقول له تمشي معانا درس وين الجمعة وين مهندسين في شنو البخاري يا سلام في عربية ولا حاجة هاي وعامل هدي، مش معناها تديه كلام زي المراكب المقلبة بتركب عربية تكتفو دعوة فيه ولا الكلام ده رأيكم فيه شنو؟ هذا الأخلاق الإسلام يا أخوان، والسلفيين ينبغي أن يكون على هذه الأخلاق جميعا، دعاة ومدعوين وطلبة علم وشباب، هؤلاء هم المحتاجون لمثل هذا الكلام إن شاء الله. طيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة مقام للتذكير والتخويف، والرسول كان يذكر فيها الدار الآخرة والجنة والنار كأنه يقول صبحكم ومساكم، فهمت كلامي؟ فكونك أنت تكون كأن مقام الموعظة يختلف عن مقام إيش؟ هاي أنا قلت لك مع عامة الناس ومع البسطاء وكذا تديهم الكلام المؤثر البليغ، وتضع النقاط على الحروف، بعد الكلام الطيب ده تقول لهم يا جماعة والله هذا الشرك الذي وقع قد نهى الله عنه نهيا عظيما وشديدا، فقال في كتابه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فدعاء الأموات لا يجوز، والاستغاثة بهم لا يجوز، ونداؤهم لا يجوز، واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون لا يجوز، وشرك بالله ومخرج للإنسان عن دائرة الإيمان والإسلام، وإذا مات على الشرك الكبير ما في مانع، تبين الحكم. مش معناه إذا قلت له أنتم جزاكم الله خير وجزاكم الله خير ونحن دايرين لكم تتعلموا دايرين لكم كذا وإحسان أحسن الظن بكم وكذا، ده ما ينافي بيان إيش الحقائق. الله قال وقولوا للناس حسنا لكن بينوا لهم الحق، فمقام الخطبة غير مقام إيش الموعظة بارك الله فيك، مقام الخطبة يقتضي التنذير والتخويف وكذا، لكن شنو معناه طوالي كان نفسها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس ما تدل على الدوام يعني. عشان أوريك كمان ما تدل على وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحب. عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بهم الجمعة صلى بالجمعة والمنافقون. كان طوال يصلي بالجمعة والمنافقون؟ لا يصلي بإيش؟ بآيات أخرى الشمس وضحاها. دائما الشريعة تفهمها مع بعض كل النصوص تفهمها عشانه مع بعض. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كلم الناس عليه الصلاة والسلام أحيانا تحمر وجنتاه فكأنه منذر جيش. هذا في مقام التخويف في مقام إيش؟ النذارة. فكل مقام له شنو؟ مقال. فهمت؟ كل مقام له مقال. ما تكون طوالي كده وما تكون طوالي كده. لكن الزول الشاك فيه وجاي محل إشكال وبيتوهم أنه نازل بكفر الناس والناس دي الكذا عنده سوء فهم ما يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مانع أنك شنو كلما ذكرت الرسول تصلي عليه، كلما سمعت كلاما شديدا تحلم عن القائل. أيوه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم إلى آخر الآيات. فالآيات كلها تجمع مع بعض ويخرج منها منهاج مستقيم. أنا قصدي الإنسان بقدر ما يكون يتألف الناس على الحق فذلك أوقع في نفوسه، وهذا لا يجعله أبدا يحابي في الحق أو لا يتكلم بالحق. بعض الناس إذا قلت له خلي أخلاقك طيبة مع الناس وعاملهم بالحسنى وكن رفيق بالناس يقول لك خلاص معنا نخلي التوحيد. طوالي كده بس ما بيجمع بين النصوص أو يجمع بين إيه أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تقول الحق أبدا. نحن والله في خطبنا وفي محاضراتنا نبين حال أهل البدع ونتكلم عليهم ونتكلم عن الإشراك والدعوة إلى التوحيد بأوضح ما يقول، ما نحابي أحد. لكن دكوم ومعاملة الناس بالخلق الحسن وتأليفهم على الدين وتأليفهم على الدعوة أمر آخر. جزاكم الله خير وبارك الله. قال شرف الله على الحديث ولو مر مرا لاخذ ماله ليس بصحيح وان كان في مسلم، لانه من احاديث المتابعات وهو مرسل، لان ابا سلام او سلام لم يسمع في حذيفه فهو ليس بالقصور وانما متابع. كلام القرضاوي هذا لا يوافق عليه، لانه لان الحديث صححه اهل الاختصاص، أهل الاختصاص صححوا هذا الحديث، وكان بصدد الرد عليه الشيخ عبد الكريم الخضير. هاتفنا الشيخ عبد العزيز الرئيس، لأنه كان بصدد الرد عليه، لكن واحد من المصريين علق في الصحافة المصرية على علاقة على الصحافة المصرية ورد عليه، وهو أن هذا الحديث صحيح عند المختصين صححه جمع من الحفاظ منهم الإمام الخطيب، وصححه أيضا الإمام ابن الوزير اليماني في الروض الباسط، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وصححه الشيخ الألباني، وصححه جمع من الحفاظ منهم الإمام الزيلعي رحمه الله والإمام بن حي العسقلاني الإمام العراقي في تخريج حديث الإحياء، فلا يقام لكلام القرضاوي وزنا بعد ذلك. هذا بالنسبة للإشارة على السؤال. وعلى قاعدة أهل البدع أنهم إذا كان الحديث خالف ما هم عليه من المنهج فإنهم يتسلطون على النص النبوي إما بالتأويل وإما بالتضعيف. فإذا كان الحديث في البخاري لا مجال لإنكاره قال هو صحيح لكن فهمه ليس كذلك. والحديث ما فيه، ما الذي في هذا الحديث؟ السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم منازعة ولاة الأمور. وهذا الحديث بهذا المعنى يخالف ما عليه الناس اليوم ممن خرج على ولاة الأمور بالسيف، خرجوا عليهم بالتظاهرات وخرجوا عليهم بوجوه التي لا يرضاها الشرع. سواء كانوا أبرارا أو فجارا. نحن لا نتكلم عن الحاكم من حيث هو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره ما يكره، رأى منه معصية عامة أو خاصة، معصية عامة أو خاصة، الرسول ما فصل، قال من رأى من أميره ما يكره، وهذا يبقى على عمومه حتى يأتي مخصص. وليس بأيدي هؤلاء، أعني دعاة الفتنة وإثارة الفتن، ليس معهم ما يقتضي التخصيص. الحديث عام، من رأى من أميره ما يكره، ما اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم، يعني من رأى من حاكمه شيئا يكرهه شرعا أو عرفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ فلا ينزعن يدا من طاعة. عندنا الحديث فيه جملة شرط وجملة جواب شرط. جملة الشرط من رأى من أميره ما يكره، دي جملة الشرط. ما هو جواب الشرط؟ قال عليه الصلاة والسلام فلا ينزعن يدا من طاعة. والزول إذا نزع اليد من الطاعة فإنه يهتف بيديه ملء فيه، وربما قاتل بها، وربما ظاهر بها، وربما رفع اللافطات بها، وربما صاح بها، فلا ينزعن يدا من طاعة. طيب، الحديث النبوي يبين الأحكام هكذا بوضوح وجلاء، فقال فلا يمنعن، فلا ينزعن يدا من طاعة، ومن نزع يدا من طاعة فمات، مات ميتة جاهلية. كل من نازع الأمراء وخرج عليهم بالسيف وألف الناس عليهم فهو على خلاف السنة الصريحة التي أجمعت عليها الأمة من المالكية، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وسائر أئمة الدين. نقول لهؤلاء انقلوا لنا حرفا واحدا في هذه القنوات التي تتكلمون فيها وسخرتموها لهذا الكلام المخالف للشرع، هل معكم بأيديكم نص من كتاب أو سنة أو قول أحد من الصحابة يبيح الخروج على الأئمة بالسيف؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ليس بأيديهم شيء. ولذلك ليس لهم أو ليس معهم إلا أن يضعفوا هذه الأحاديث التي أنكرت عليهم وصاحت في وجوههم، تبين خطأ ما قالوا وتبين خطأ ما فعلوا. من رأى من أمره ما يكره فلا ينزعن يدا من طاعة. طيب، إذا نزع اليد من الطاعة وخرج على الأئمة وقاتلهم وألب الأمة عليهم، لا شك أنه يموت إما بأيدي هؤلاء الولاة وإما بيد غيره من أعوان هؤلاء الحكام. النبي قال ومن نزع يدا من طاعة فمات، ضربته طلقة، وقعت عليه حيطة، أصابه بنبان فاختنق فمات، النبي قال فمات، مات على السنة، فمات ميتة جاهلية. هذا حديث الرسول في البخاري ومسلم، ينادي على دعاة الفتنة بأنهم خالفوا النصوص وحملوها على غير محملها ونازعوا في معناها وأنكروا دلالتها الصريحة التي لا يختلف فيها مسلمان ولا ينتطح فيها عنزان كما يقال. مات ميتة جاهلية، فالميتة التي تكون في قتال الأمراء والخروج عليهم لا شك أن من مات في هذا القتال فقد مات ميتة جاهلية بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول لك يا مولانا نعمل شنو؟ الأمراء ديل بغوا وجاروا وظلموا وفسدوا وأفسدوا وأكلوا الأموال وقتلوا الشعوب وظلموا، واحد قال لي الواحد يعلقوا من كرعين من فوق، واحد جماعة من الخوارج دول يا أبو حنيفة، أبو حنيفة قالوا لهم ده أصلا ما بكفر بالعين، والكفار والمنع والخوارج مذهبهم التكفير، طبعا قال أبو حنيفة تحلق وحوله. قال من أين أنتم؟ قالوا من حرورة. حرورة مرت علينا في البخاري. البخاري ده كشافة لكل الفرق بالمناسبة، يشير إليها إشارات. قالوا له نحن من حرورة. أيوة. قال ماذا وراءكم؟ قالوا لنا قضايا. قضايا معنا أسئلة. قال لهم تفضل. أبو حنيفة كان جاهز. قال ما سأل. قالوا ما ترى في رجل قتل أباه؟ قالوا له ماذا ترى في رجل زنى بأمه؟ فقال الإمام أبو حنيفة أعوذ بالله من سخط الله. ودائما المسلم إذا حدث بمعصية الله استعاذ بالله، قال أعوذ بالله من سخط الله. قالوا أمسلم هو؟ الزول الزنى بأمه ده مسلم في مذهبك يا أبو حنيفة؟ قال مسلم. طيب نمشي معه قدام. قالوا له وقتل أباه برضو مسلم؟ قال أعوذ بالله من سخط الله حتى لا يقول إنه رضي بالمعصية. قال أعوذ بالله من سخط الله هو مسلم. قالوا له وشرب الخمر على جمجمة أبيه، يعني راس بعد ما قتل أبوه نحر راسه وسواه كاسة وكب فيه خمرة وشربه. كل مرة زود العيار عشان أبو حنيفة يخرج من اعتداله وتأخذ العاطفة ويكفر. فقالوا أمسلم هو؟ برضو مسلم بعد الكلام العمل ده. فقالوا نعيد عليك المقال عشان يكفروا بمجموع شنو الخصال. قال يمكن يكون نسى الأولى. قالوا زنى بأمه، خليك متذكر. وبعدين مشكلة وبس. وقتل أباه وشرب الخمر على جمجمة أبيه، أمسلم هو؟ قال هو مسلم لأنه خرج دخل في الإسلام بغير هذا ولا يخرج إلا بغير. وما دخل الإسلام بالخمرة والزنا وكذا، دخل بلا إله إلا الله، إلا يجحد لا إله إلا الله أو ينقض لا إله إلا الله أو ينكر ما أقر به من قبل. فقال جماعة الخوارج اخرجوا من هذا المكان لا يصيركم سخط الله معه. أما تجيكم كمان بصاقعة تضربكم اطلعوا. ما عنده في مذهب التكفير أصلا. فقالوا الكفر هل هو حكم الله يا أبا حنيفة؟ آخر حاجة لما يئس منه قالوا له كفر ده في مذهبه حكم الله ولا ما حكم الله؟ قال هو حكم الله لمن استحقه. ما برد قلبهم برد. قالوا الكفر ده حكم الله ولا ما حكم الله؟ يمكن يكون ناكر زاد. قال لهم حكم الله لمن استحقه. برضو قيد المسألة تقييد. ليه؟ لأن أهل السنة دائما ما تأخذهم العاطفة في الأحداث، والذين يستغلون الأحداث لأجل أحزابهم وآرائهم هؤلاء هم أهل البدع. يعني الشرك شغال. أسألكم بالله، في جريمة أعظم من الشرك؟ في جريمة أعظم من الشرك؟ أعظم من ظلم الحكام، وأعظم من تعذيب الحكام لشعوبهم وقتلهم لشعوبهم وإراقتهم للدماء. كل هذا من المعاصي التي تدركها المغفرة على أصل أهل السنة من المغفرة للموحدين. لكن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله بنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هذه الأحزاب أقامت الدنيا على أن جاعت هذه الشعوب وفقدت هذه الشعوب الأكل والشرب والرفاهية كما يقولون، ولم يعيشوا المعيشة التي يرضونها ويطالبون بها؟ لكن فات هؤلاء أن هذه الشعوب ما وقع عليها ما وقع من الذل والأوان ومن تسليط الأمراء عليها حتى يسومونهم العذاب إلا بسبب ما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. يرجع القرآن، دعاة الفتنة ديل اللي بيتكلموا في وسائل الإعلام يرجعوا إلى القرآن. أولما أصابتكم مصيبة القرضاوي خلي يقرأ الآية دي: أولما أصابتكم مصيبة، يخاطب الله هذه الشعوب كلها، مصري أو تونسي أو أي شعب من شعوب الأمة المسلمة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. شعب المصري البطل، بطولة في شنو؟ أزال رسوم الشرك ومحاها، القبور تعبد في مصر وتشيد ويحج إليها الآلاف كما يحجون إلى البيت الحرام. هل هنالك جريمة أفظع من هذه؟ هل هنالك جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ هل هنالك مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ هل تكلم هؤلاء الدعاة على هذا الشرك الذي فشى وانتشر وملأ الأرض ووقع بسببه من الدمار والهلاك والذل والهوان على أمة الإسلام؟ ما كان حري بهم، ما كان حريا بهم أن يتكلموا فيه وينحذروا الأمة منه. الله أكبر. هل سمعت لهؤلاء ضجيجا على الشرك؟ هل سمعت لهؤلاء نحيبا على الأمة لما ارتكست في حمأة الضلالة والشرك والوثنية؟ هل تباكوا عليها؟ هل سكبوا العبرات على ما وقع فيها من الشرك؟ كما قال الشاعر السلفي العراقي، قال: عبد الأحجار آباء مضوا وعبدنا بشرا أمثالنا، كانت العزة خليا جوفها من طعام وشراب يقتنى، لم تكلف عابديها مطعما ولم تكن تشرب حتى اللبن، وبقينا وابتلينا بقرانيق قوت وغوينا في هواها علنا، إلى آخر الأبيات التي سطرها التي تكتب بماء الذاب. فتن الضاد بمن قد فتن، فعسى الله يقينا الفتن، ما خلت لنا أرض من وثن، ضل قوم يعبدون الوثن، كانت العزة خليا جوفها من طعام وشراب يقتنى. هؤلاء هم الشعراء، شعراء الأمة الذين بينوا الحقائق على وجهها. هؤلاء دعاة الإسلام، هؤلاء أئمة الإسلام الذين نصحوا لله ورسوله. أما هؤلاء يفخمون المعاصي ويضخمون هذه المعاصي، وهذا حقيق بهم أن يضخموا المعاصي لأنها مخالفة لما شرع الله، لكن أين هم من المعصية العظمى والجريمة الكبرى؟ الشرك بالله لا يرفعون به رأسا ولا يتكلمون فيه في خطبهم ولا يحذرون الأمة منه، دغدغة لعواطف عامة المسلمين وإرضاء للدهماء ومصانعة للدهماء، لا يبينون الحقائق. هذه قنواتهم، هذه صحفهم، هذه كتبهم، هذه رسائلهم، لا يذكر فيها الشرك لا تحقيقا ولا تحذيرا ولا تعريفا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لكن إذا جاءت الفتنة تبنوها ودافعوا عنها وقالوا هذا حق وهذا جهاد وهذا دين، ورفعوا أصواتهم بالبدعة ينعقون هنا وهناك، حتى قال قائلهم في خطبة مضت في بلادنا هذه وأنتم تعرفون هذا الخطيب، قال: كثير من الناس يرددون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يرددونها ويرددونها ويرددونها حتى تصاب الأمة بالخضوع والخنوع. متى كان ترديد الآيات القرآنية والعمل بمقتضاها وإرشاد الناس إلى معناها والدلال عليها متى كان سببا للخضوع؟ والله الأمة ما أصابها الخضوع والخنوع والذل والصغار إلا لما تركت الترديد الآيات القرآنية والعمل بمقتضاها وفهم معناها. هذا ردنا عليه إن شاء الله في هذا السؤال. يقول: ذكر بعض الشيوخ نافع بن عباس كفر دون كفر هو فتوى حسن حال حاكم في ذلك الزمان وليس لتفسير الآية 49 من سورة المائدة. فما قولكم جزاكم الله خير؟ هذا مختصر نقول سلام الله على علم مثال هذا العبارة هو المساعدة السديرة قال هل تنصحنا بارك الله فيكم برد العلم عنه؟ نحن هذا الموضوع فصلنا القول فيه في أكثر من مرة ولسنا بصدد الكلام فيه، لكن أثر ابن عباس كثير من الناس تجرأ وبعضهم ضعفه وقال إنه ضعيف وليس له في ذلك سلف، فقد صح هذا الأثر جمع من الحفاظ والأئمة وأولئك الذين يسمع لقولهم ويعتبر بأقوالهم، وأما من كان في من أبناء هذا الزمان فحسبه أن يكون هؤلاء قدوة له في التصحيح والتضعيف، إما أن يخالف هؤلاء ويقول أنا ابن جلة وطلع الثنايا فهذا خطأ عظيم وجرمهم جسيم. هذا جوابنا إجمالا عليه. الموضوع الثاني شنو؟ لا، ما دام أنه يتبنى هذه الآراء فهذه آراء الخوارج فلا ينبغي أن يقرأ عليه ولا يستفاد منه. نعم. يقيم مثل عيدة بفارد المعمور أو أكثر 60 دوار مستقر الشيخ المتخصصي درسا كل يوم سبت بعد المدر مع الشيخ الدكتور محمد عبد الله بيزيد في كتاب العقيدة الوسطية لشركات الثانية. نعم، نحن ننصح بلزوم هذا الشيخ والقراءة عليه والاستفادة منه، فهو من المشايخ السلفيين محمد عبد الله بيزيد ومن طلابنا خاصة، وقرأ في الجامعة الإسلامية وأتم البكالوريوس ثم أتم الماجستير ثم أتم الدكتوراه، وقرأ على جمع من المشايخ السلفيين وأولى هؤلاء وأظهر هؤلاء الذين قرأ عليهم الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ عبيد الجابري، وقرأ على الشيخ أيضا صالح السحيمي، فهؤلاء مشايخه وهؤلاء الذين تتلمذ عليهم، ويكفيه إن شاء الله أنه قرأ على هؤلاء الأئمة المعروفين بالسنة إن شاء الله. واحد بس لماذا ترك القرية؟ القرية يجوز العمل مع شركة شرطها في تعيين الناس أن يحضر من كل يحضر كل واحد منهم 5 أشخاص وأن يشتري منهم بضاعة بقيمة 1600. إذا كان المسؤول عنها هي التجارة الشبكية فهذه لا تجوز، وفيها فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية وأيضا المجمع الفقهي على هذه الفتوى، المجمع الفقهي السوداني. جماعة الصلاة السنة المحمدية محلية جبهة العليا، محاضرة أحداث العالم رؤية شرعية، قدمها فضيلة الشيخ أبو أنس سمسدين خلف الله، بعدين معاه عبد الهادي خضر. المحاضرة بعنوان هل خلافكم معنا في أثر ابن عباس أم ماذا؟ والدعوة عامة. ديك في الكلاكل القبة جنوب جوار المعهد العالي للدراسات الإسلامية، والثانية مسجد عبد الحميد بالكلاكل صنعان.